يا رقية نامي يا عم نامي نامي عم نامي تنعزين أبوي الدمع من دم جريه عم نامي باجرين شيلي ونسافر يا رقي عباس عما واخدي رايا باجر الدرب السبي فصلي عبايا عم نامي عم نامي نامي يا عم غلو في وسط البرور نومتي اهون من النوم على الكور ما يصيح النوم واحنا فرجة وندور تنظري الوادم إلينا وتبدي لي سرور عما نامي هالألم باجر يصير أقسى علينا عما نامي باجر تصيحي يا ابو اليمن ويلينا ننظر في الصوت واحنا على المطايا باجر الدرب السبي فصلي عبايا عما نامي تنعزين أبوي الدمع من دم جريه عم نامي باجر نشيلي ونسافر يا رقيه روحي للعباس عما واخدي عما من طول السفر نبقى حيارى لا ولي لينا ولا كافي الأسارة يعمي عيني السهر ودموعي تجارة العدا تدرين ما بيهم غيارة عما نامي بل كتيمر الزمن تتقطع الأيام عما نامي واسأل الله ما تغيج جرحك احلام لله بس يا عم لو ردت الشكايه باجر الدرب السبي فصلي عبايه عم نامي عم نامي من دم جريه عم نامي باجر نشيلي ونسافر باشر الدرب السبي فصلي عطايا عم نامي عم نامي اغفي يا عم على جروح الكثيرة ولا تكثري عتاب عيد صاحب الغيرة قلبي يتأذى من يونين الصغيرة حيرته يم النهار ما منها حيرة عم نامي طاح كافلنا وشفنا قطيعة عم نامي نامي هالوضع صعب نواصل للشريعة نلبس ثياب الصبر واحنا سبايا يا عم باجر الدرب السبي فصلي عبايا عم نامي يا عم نامي تنعزين ابوي الدمع من دم جري نامي يا عم ترى مني الجلد راح وانت حال جسمي يغيب صوتي الصياح مرة اقصد للذي بالمشرع طاح مرة صوبي الوالي واصفج راح نبراح عم نامي لا أحد لنا يسلينا بهلي برور عم نامي في وسط حجري ترى ما ظلت خدور واستعدي بعد نومك للرزايا باكر الدرب السبي فصلي عبايا يا رقية يا عزيزة الحسين عم نامي للشاعر إبراهيم الكراني.